بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة في ذكر بعض المحرمات والتنبيهات على ذلك. وتقدم لنا قطيعة الرحم، ثم قال وشهادة الزور. تقدم أن شهادة الزور من قبائح الذنوب وعظائمها، وهي كثرت في الأوانها الأخيرة، قلت الذمة وقل الخوف من الله عز وجل وقلت الأمانة، فأصبح الإنسان لا يبالي أن يؤدي الشهادة على أمر مجهول أو على أمر مبهم، أو يؤديها لمداراة لشخص أو قريب أو صديق، أو يؤديها مجاملة، فكل ذلك لا يجوز، محرم. إذا لم يعلم الإنسان بالشهادة فلا يجوز له أن يشهد إلا بما يعلم. أما إذا كان متردد أو لا يعرف أو فإنه لا يجوز له أن يؤدي الشهادة مجاملة لصديق أو قريب أو والد أو ولد أو والدة أو أخ أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يؤدي الشهادة إلا بما يعلم، إلا بما يعلم. ولهذا كان من أشراط الساعة أنه يأتي عزمان يشهدون ولا يستشهدون، يعني هم يشهدون ويحلفون دون أن يطلب منهم الشهادة، لقلة الأمانة وقلة الإيمان وضعف الإيمان وضعف الأداء الواجب وكثرة الخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صفات المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، تقدم لنا بعض مفاسدها. ثم قال والأيمان الكاذبة، أيضا من الذنوب العظيمة والمحرمات القبيحة الأيمان الكاذبة. واليمين له ثلاثة أسماء، يمين أو قسم أو حلف، أو حلف بكسر فتح الحاء وكسر اللام، حلف. فهذه الأشياء أو هذا اليمين الأيمان الكاذبة، لأن الأيمان لا تخلو إما أن تكون كاذبة أو صادقة أو أن تكون لغو يمين. فاليمين الكاذبة ليحلف وهي كذب، والله إني فعلت كذا وهو لم يفعل، والله العظيم إني اشتريت كذا ولم يشتري، والله يعني بعت هذه السلعة بكذا وهو لم يبيعها، يعني يحلف كاذب، يقسم بالله كاذبا عياذا بالله. وربنا يقول ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ومعنى قوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا يعني خديعة ومكرا، بأن تلقوا الأيمان خديعة ومكر، مجلبة للبيع والشراء أو للكذب أو لنحو ذلك. ولهذا جاء في البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله، حقوق الوالدين وقتل النفس، واليمين الغموس. اليمين الغموس يعني الكاذبة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ومن ثم تغمسه في نار جهنم، لأنه قيل أنه تغمسها في الإثم وقيل أنه تغمسه في نار جهنم، وكلاهما صحيح، فهي تغمسه في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم عليكم السلام. وفي اليمين الغموس هي التي يتعمد فيها الكذب، يتعمد الكذب، يتعمد الكذب يعني بأن يحلف ويقسم وهو كاذب، وهو كاذب، والله إني اشتريت السلعة بكذا بعشرة وهو يكذب، والله العظيم بعت هذه السلعة بعشرين وهو يكذب، والله إني فعلت كذا وهو لم يفعل، والله إني قلت كذا وهو لم يقل. هذه أيمان كاذبة عياذا بالله، فسميت غموسا لأن تغمس الحالف في الإثم وتغمسه في نار جهنم، لأن من كبائر الذنوب عظائم الأمور، لأنها تتعلق بحقوق الغير، تعلق بحقوق الغير، أنه قد يغتر المشتري، يغتر المستمع بحلفه، فمن ثم يشتري إذا حلف والله ما بعت هذه السلعة إلا بكذا اشتراها، يظن أنه صادق. وإذا كان اليمين الصادق مطلوب احترامه والإكثار منه مذمة، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني احفظوها من كثرتها، أو احفظوها إذا حلفتم فكفروا، كلا القولين صحيح. وجاء في الصحيحين: الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف يعني بعض الناس دائم حلف: والله إني كذا، والله إني كذا، والله، وهو صادق. فهنا ممحقة للسلعة، لأنه اتخذ لفظة الجلالة سلعة لبيعه وشرائه، سلعة لبيعه وشرائه. فإذا كان اليمين الصادق لكثرته مذمة ومذموم، فكيف باليمين الكاذب؟ نسأل الله السلامة والعافية. قد جاء في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، يعني هذا الأمر عظيم وفظيع جدا. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، يعني الذي أسبل إزاره تحت كعبه، تحت كعبه، سواء سروال أو بنطال أو مشلح أو ثوب أو أي شيء ما أسفل من الكعبين ففي النار. فينبغي أن نحذر من الإسبال، نحذر من الإسبال في الثياب، وكذلك مثله البنطال، أن البعض لا يهتم بذلك ولا يعرف، أن يظن أن الإسبال خاص بالثياب أو خاص بالخيلة، وإذا جر ثوب خيلة كان أزيد لإثمه وأقبح لفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر، أو لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلة. الشاهد من هذا: المسبل إزاره والمنان الذي يمن بالعطية، يعطي لكن يمن بها، والثالث والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق أو المنفق، يصح الوجهين التشديد والتخفيف، المنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني هذه السلعة تسوى 5 ريالات مثلا، ثم يقول: والله العظيم أن مشتريها بعشرة، حتى يبيعها ب12 مثلا. هنا يمين كاذب، أنفقت السلعة: والله العظيم أن هذه السلعة اشتراها مني اليوم 5 أشخاص وهو لم يشتريها أحد، لأجل أن يروج هذه السلعة بالحلف الكاذب. المقصود أنه يبيع أو يحلف أو يتحدث. اليمين الكاذب عامة في البيع والشراء وغير ذلك. ولهذا جاء في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من غضب الله من أسباب سخطه. من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، حلف على يمين كاذب لأجل أن يأخذ مال المسلم، لأجل أن يكسب هذا الزبون ويكسب هذا العميل، لكنه حلف كاذب، حلف كاذب في البيع أو الشراء. من حلف على يمين ليقتطع، ليأخذ قطعة من مال أخيه بغير حق، بغير حق، من مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كان الإنسان حلف أو أقسم وأخذ جزءا يسيرا من مال الإنسان، من مال الغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. والأراك هو المسواك، يعني وإن كان قضيبا من مسواك، يعني اللي يتسوك به الإنسان هذا، فكيف بما هو أعلى وأعظم. وبعض الناس يظلم الناس، يأخذ حقوقهم ويؤخر رواتبهم ويأكل أموال الخدم والخادمات والأبناء والبنات، ويأكل حقوق الناس أو يأكل حقوق الزوجات بغير علم ونحو ذلك من الكذب والمماطلة، ويظن أنه إيش إذا كان رب الأسرة أو أن عماله تحت كفالته، يظن خلاص أنه هو المستولي وأنه هو رب المنزل، يأخذ ما شاء ويترك ما يشاء. لا، هذا مسلم له حقه وله وله ماله، وهذا المال محرم أخذه وانتهابه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهو محرم عليه أن يأخذ حقوق الناس ولو كان ريالا واحد، ولو كان ريالا واحدا، ولو كان فلسا، فلا يجوز له أن يأخذ أموال الناس وإن كان شيئا يسيرا. قال وإن كان قضيبا من أراك، عودا من أراك يعني من المسواك، إذا كان هذا يسير فكيف بالذين يأكلون الأموال والملايين والعقارات والمناقصات والكذب، سواء على الحكومة في المناقصات أو على المسؤولين أو بين الناس أو غير ذلك. الظلم عام، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأكل أموال الناس محرم أين كان أين كان، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود من هذا أن الأيمان الكاذبة من كبائر الذنوب، واليمين الكاذب هي الحلف أن يفعل أنه فعل وهو لم يفعل، أو أنه قال وهو لم يقل، أو أنه اشترى وهو لم يشتري، أو أنه باع ولم يبع، هذه يمين كاذب. وهناك فرق بين لغو اليمين، لغو اليمين، اليمين سواء الكاذبة أو الصادقة هي ما عقد الإنسان عليه قلبه، ما عقد عليه الإنسان قلبه، يعني إذا عقد، ولهذا إلا ما عقدتم الأيمان، إذا عقد اليمين هذا هو الذي يعني يتعلق به الحكم سواء كان حلالا أو حراما، يعني يعقد يمين قلبه والله العظيم أنني اشتريت هذه العلبة بريال هنا، والله العظيم أن تخرج أو أن تدخل أو أن تفعل، هذا يمين الإنسان مرجعا اليمين للقلب، إنما الأعمال بالنيات، فمرجع اليمين دائما إلى القلب. إذا كان من نيتك عقد اليمين أصبحت عقد، إن كانت صادقة فصادقة وإن كانت كاذبة فكاذبة، نسأل الله السلامة والعافية. أما لغو اليمين فهو مثل ما يجري على اللسان، والله إني فعلت كذا، والله أن تدخل، والله تخرج، والله ما أجي، والله ما أفعل، ونحو ذلك. وهذا ما فسرته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري، أن لغو اليمين مثل بلى والله والله ونحو ذلك، هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا يجري على الألسنة، مع أن المطلوب والواجب أن الإنسان ينقي لسانه ويحفظه من لفظة الجلالة والأيمان الكاذبة، والأيمان أيضا لغو اليمين، يحفظ لسانه لعموم قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، فهذا هو الواجب على الإنسان. لكن أيضا العقد اليمين يختلف، هو الذي يتعلق به حكم، وهذا ما يقع أيضا في باب الطلاق، بعضهم يقول حلفت أن أو على المرأة بكذا أو كذا، فإذا كان مثل والله لا تفعل، والله إن تفعلين، والله ما تخرجين، والله ما تذهبين ونحو ذلك، هذا يسمى لغو يمين الذي يجري على الألسنة دائما. أما إذا عقد في قلبه، إنما الأعمال بالنيات، عقد في قلبه شراء هذه السلعة أو بيع هذه السلعة، أو مثلا لامرأته ألا تخرج مثلا، عقد في قلبه يمين، فهذا هو الذي يتعلق به الحكم. المقصود أنه من كبائر الذنوب وعظائمها الأيمان الكاذبة، وهي اليمين الكاذب مثل شهادة الزور، انتشرت وفشت في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلهذا قل أن تجد بيع أو شراء لا يخلو من يمين، من يمين، لأنه ما ينفق سلعته إلا حينما يحلف. وبعض الناس يختلفون، بعضهم غير، بعضهم لا يعلم، مجرد أن يسمع اليمين يقول فلان صادق فلان كذا وهو كاذب، هنا يأتي الإثم العظيم، وسواء في البيع أو في الشراء أو في الحديث أو في الكلام مثلا في الاستراحات مع الشباب وغير ذلك، أو حديث يسمع أصدقائه وزملائه فعلت وهو لم يفعل، قال ولم يقل. والواجب الإنسان يتحرى الصدق في قوله وعمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وللحديث بقية عن مثل هذه المنهيات والمنكرات، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من غضبه وأسباب سخطه، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يمنحنا الجنة، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.